الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، ندعو الوالدي الأخطوط المصري حجة سعاد عصر، والحج ناجد شنب والدته، والحجة ماجدة موسى، والأستاذ ياسر الهواري، والدة الأستاذ عصام حجازي، والدة الأستاذ سليمان محمد، والدة الأستاذ عطلة، الأخت أزهار محمد سيد، مدام عبير زكي، الطفلة جانا محمد، والدة أحمد الزايت، الأستاذ رضا محمود، والأخت عفاف محمد يوسف العبسي. الحقيقة يعني دي أختي من غزة فقدت زوجها وأولادها الثلاثة، هي مريضة، وجميع مرضى غزة وجميع مرضى المسلمين رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو الأستاذ سيد زكي، والأخت وفاء عبد الموجود من محافظة القاهرة، والحج عبد المولى منصور، والمهندس السيد عبد الجليل إبراهيم، والحج محمد علي حديري، والحجة فتحية، وجميع شهداء غزة وجميع موتى المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أكرمهم بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. حقيقة عنوان الدرس كما يعني حدث اتصال الدرس اللي فات من أخ فاضل، ربنا يحفظنا، الناس اسمه الحقيقة، لكن بقول له يعني جزاك الله خيرا، قال إن عايزين الدرس من الدروس يبقى بعنوان مفتاح النصر صلاة الفجر. فعشان كده إن شاء الله النهاردة عنوان الدرس مفتاح النصر صلاة الفجر. إيه اللي خلانا نقول العنوان دوت؟ اللي خلانا نقول العنوان دوت إن حدثت أو حدث حوار في يوم من الأيام بين واحد من زعماء اليهود وبين واحد من عوام المسلمين، فبيذكر له حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر وراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، قال في يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهذا الزعيم اليهودي أظن أنه مشيديان قال له: أيوة إحنا نحن نوقن بهذا الحديث، وإحنا عارفين أنه حديث مظبوط، لكن ليس أنتم الذين تقتلوننا. قال: فمن هم؟ قال: هم المسلمون الذين يستوي عدد مصليهم في صلاة الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. فاحنا محتاجين ان احنا نقول فعلا ان خطوة كبيرة جدا من خطوات النصر. احنا قلنا ان موضوع غزة ده هيبقى فرقان بين ما قبل غزة وما وبين ما بعد غزة، يعني كأنه فيصل في حياتنا وصفحة جديدة بنفتحها، وبنحاول بقدر الإمكان ان احنا نعيد ترتيب أوراقنا، ونحاول نشوف ايه اللي مقصرين فيه عشان نجتهد فيه، وايه اللي مذنبين فيه عشان نتركه، وايه اللي احنا المفروض نبذله ونجتهد فيه عشان يعني نقبل عليه. أسأل الله عز وجل أن يرى منا خيرا فيرحم هذه الأمة وينصر هذه الأمة، والأمة منصورة بفضل الله سبحانه وتعالى بنا أو بغيرنا. أسأل الله عز وجل أن يستبدلنا وأن يستعملنا جميعا، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه بأبي هو وأمي ونفسه وروحي، صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موضوع مع بعض كده مفتاح النصر صلاة الفجر من أوله كده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام كنت ماشي في راح أصلي الفجر، وفجأة النور اتقطع، ده حقيقة يعني، فالنور اتقطع، فلقيت الدنيا مظلمة على الآخر، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قلت: حلو قوي، رغم ان احنا ماشيين في ظلمة، لكن ان شاء الله الظلمة دي تعقبها انوار كثيرة جدا جدا ان شاء الله يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم الى المساجد اللي رايحين يصلوا صلاة العشاء وصلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالنور التام، مش اي نور بقى، النور التام يوم القيامة. انت عارفين طبعا انوار يوم القيامة، منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالسراج المنير، ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار، اللهم أمين. فالجميل في الموضوع أن فعلا كل اللي بيترك شيء لله ربنا بيعوضه شيء أحسن وأفضل منه. أديك مثال، لو أنت راح تصلي الفجر في ظلام الليل يعقب ذلك النور التام يوم القيامة. لو أنت هتسجد لله سبحانه وتعالى وتنزل بجبهتك وأنفك وتغبر الأنف والجبهة في التراب، يعقب ذلك أن ربنا يرفعك درجة في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. تقوم تصوم وتعطش وتجوع، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بهذا العطش ان يدخلك من باب الريان يوم القيامة. تغض بصرك عن النساء، يكرمك المولى عز وجل بالنظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. تفرج عن مسلم كربة، يفرج الله عنك كربة يوم القيامة، وإلا لو كانت الجزاء من جنس العمل. كان لو فرج عن مسلم او لو فرج مسلم عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا أو عشر كربات من كربات الدنيا. لكن كرب الدنيا أمرها بسيط، يعني إيه؟ يعني فقدت مال، فقدت وظيفة، صحتك، ابنك. لكن يوم القيامة دي جنة أو نار، ربنا يجمعنا وإياكم في جنة العزيز الغفار في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أسأل سؤال في الأول كده، وعايز كله كده يجاوب كده بصراحة، يعني وإيه يعني وصدقكم، اصدق مع نفسك، صلاة الفجر صعبة؟ يعني سؤال والله نفسي حد يرد عليه، هي صلاة الفجر فيها مشقة علينا؟ يعني بالبلدي كده أقول السؤال بشكل تاني، هل ربنا سبحانه وتعالى لما أوجب علينا صلاة الفجر هل كلفنا فوق طاقتنا؟ ها؟ طبعا لا، لأن ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام الله فرض علينا صلاة الفجر إذن فصلاة الفجر في وسع أي مسلم على وجه الأرض. خد بالك من حاجة أخوي وحبيبي، ربنا لا يوجب على العبد المسلم أبدا شيء فوق طاقته أبدا. قد يكون المستحبات فوق الطاقة فجعلت مستحبات، فأنت عايز تجتهد فيها زي حاجة براحتك. ممكن أنا مش في طاقتي أن أنا أصلي قيام ليل، مش في مقدرتي أن أنا أصوم النهار، مش في مقدرتي أن أنا أعمل نوافل معينة، خلاص ربنا يكرمك أدي الفرائض والرواتب الحمد لله وخير. لكن كون ان ربنا فرض عليك هذا الامر معناه ان انت لو تركته فانت آثم. فالله عز وجل يرفع الحرج عن الامه ولا يكلف نفسا الا وسعها. طب سؤال تاني، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، لو اني قلت لكل واحد لو نزلت صليت الفجر الليله دي ليك مني $1,000، في حد يتاخر؟ تقول له والله العظيم لو طبق كشري هروح اصلي، يعني خد بالك مش $1,000. اقول لك طيب جميل قوي، طب احسبها كده بقى بالعقل كده، انت بعد سنة لو قدر ان الانسان هيموت بعد سنة، تحب تنزل قبرك تلاقي في القبر $365,000 ولا 365 صلاة فجر؟ بالله عليك، اظن متهيألي ايه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى كده اتفقنا مع بعض. يبقى انا لو قلت لك كل يوم $1,000 هتاخدهم تقول لي طبعا هنزل اصلي. طب هتصحى امتى؟ ما تشغلش بالك هظبط نفسي. لا، يبقى من باب اولى بقى ان انت تظبط نفسك لما تعرف ان في جنه عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول عنها حبيبه، كما عند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يا الله، يعني معقوله موضع الصوت بس كده؟ وفي روايه لموضع القدم، شفت موضع القدم ده قد ايه حاجه بسيطه جدا. موضع القدم ده في الجنه لما توزنه بقى بالميزان حتى بميزان اهل الدنيا افضل من كنوز الدنيا وكل اللي في الدنيا. تخيل بقى، ودي جنه بقى، جنه عرضها السماوات والارض اعدها المولى عز وجل لنا، كما جاء في البخاري ومسلم ان الحق جل جلاله قال اعددت، مش لاي حد، لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب عايزين نتكلم بقى عن صلاة الفجر شوية. تقول لي انت كده حمستنا وشجعتنا وبدأنا كده بقى نصغ السمع كده ونستمع بآذان قلوبنا، فعايزين بقى يعني بالله عليك بقى افتح الكتالوج بقى وعرفنا بقى ايه فضائل صلاة الفجر. هفتح الكتالوج بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اخويا وحبيبي، أنا هذكر لك 15 فضيلة من فضائل صلاة الفجر، ويكفي أول فضيلة. لو بعد كده ما ذكرناش حاجة دي كفاية، يعني أول حاجة دي كفاية، يكفي إن هي قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وفريضة فرضها الله عز وجل علينا، فإن فعلها العبد فقد فعل أجمل ما يحبه الله عز وجل. في الحديث اللي رواه البخاري أن الحق جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أجمل شيء بتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو الفريضة. الفريضة دي أفضل حاجة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة، اللي بيحب حد بيعمل اللي بيحبه، صح الله؟ يعني لما أكون بحب إنسان بعمل الشيء اللي هو بيحبه، ولله المثل الأعلى. لما أكون بحب ربنا وأعلم يقينا أن ربنا يحب مني أن يشوفني بصلي الفجر، يبقى أكيد هكون من المسارعين إلى صلاة الفجر. ربنا أمرنا بالصلاة الخمس، وأعطى اهتمام كثير جدا جدا وخاص جدا بصلاة الفجر. أمرنا بخمس صلوات، لكن صلاة الفجر بالذات ركز عليها جدا. قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. خد بالك بقى، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس اللي هي وقت صلاة الظهر، غسق الليل صلاة العشاء. يبقى من دلوك الشمس إلى غسق الليل كم صلاة؟ ظهر، عصر، مغرب، عشاء. الله، ده فضلت صلاة فأفرضها وحدها. وقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليه سمى قرآن الفجر؟ قال لأنه يستحب في صلاة الفجر أن يطول الإمام في القراءة، بس حط تحتها 1,000,000,000 خط، لو كان المأمومين يتحملون ذلك. لو كان المأمومين، لو كان الناس اللي بيصلوا وراك هيتحملوا الإطالة دي، تصلي بهم مطول. إن كانوا لا يتحملوا فلابد أن تراعي، وقد صح في الحديث، عشان ما نقولش الأحاديث بتناقض بعضها ما بتناقضش بعضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين، قال: من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول كما يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل، وكما في الصحيحين أيضا، لما صلى بالناس وطول بهم فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فصلي بالشمس، إذا الشمس كورت، والليل إذا يغشى، إلى غير ذلك من الصور القصيرة. واخد بالك؟ فإذا يستحب الإطالة في صلاة الفجر إذا كان المأمومون يتحملون ذلك، ولذلك سماها المولى عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى إذن ربنا خاص صلاة الفجر بخصوصية لوحدها، رغم أن الصلاة الخمس كلها مفروضة، لكنه خاص صلاة الفجر بالذات بخصوصية لوحدها. يبقى أول فضيلة من فضائل صلاة الفجر، أول حاجة أنها قربة بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة أخويا حبيبي، أنها صلاة تشهدها ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وكل كلمة هنقولها لازم نذكر عليها دليل، وإلا ما يلزمكش أي كلام اللي أنا بقوله ده خالص. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، خد بالك بقى، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث إن في ورديتين للملائكة، وردية بتبدأ من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ثم تنزل وردية تانية تستلم، والوردية اللي اتحضرت من الفجر إلى العصر تطلع. فيسألهم مولى عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فيشهدون لك. وبعدين اللي طلعوا بقى، اللي نزلوا العصريه، يوم ايه؟ يفضلوا لحد امتى؟ لحد الفجر. يوم ينزلين التانيين يستلموا من الفجر لحد العصر، فيصعدوا دولت، فيقولوا: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم وهم يصلون، واتيناهم وهم يصلون. ايه معنى الكلام؟ معنى الكلام حبيبي في الله ان الملائكه بينزلوا ويشوفوا مين اللي بيصلي، مين اللي بيصلي في المسجد ده، ويكتبوا الاسماء. تقول لي: انت كده هتزعل بقى امهاتنا الافاضل واخواتنا اللي بيصلوا في البيت. لا، ما تخافوش، برضو بيكتبوا أسماء النساء اللي بيصلوا في البيوت، لكن الرجال لازم يصلوا في المسجد إلا إذا كان عنده عذر شرعي، عشان برضو بالمسألة واضحة. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن صلاة الجماعة، وقلنا موجبات صلاة الجماعة، وقلنا الأعذار الشرعية التي يعني يلخص فيها للإنسان أن يترك صلاة الجماعة لحد ما يرتفع هذا العذر، ثم يوجب عليه صلاة الجماعة مرة أخرى. خد بالك، يبقى إذن بينزلوا يكتبوا الأسماء، فلما يصعدوا يقولوا: يا ربي، وجدنا فلان الفلاني بيصلي صلاة الفجر والعصر والمغرب وكذا، وتركنا فلان قدام الدش، وتركنا فلان قاعد على القهوة، وتركنا فلان ماشي مع الجيرل فريند بتاعته، وتركنا فلان نايم ما بيصليش خالص، وتركنا فلان وتركنا فلان. تحب تكون مع مين؟ شوف بقى أسماءك هتكتب ومين اللي هيكتبك. ملك من ملائكة الله عز وجل، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى صلاة الفجر تشهدها الملائكة. تخيل حضرتك لما تكون حاسس كده، ان لو انت مثلا يعني معلش مع بعض المثل، لعيب كوره وبتصلي بتلعب ماتش مثلا، والملعب جماهير اللي فيه قليله شويه، تلاقي نفسك مسدود انك تلعب وما انتش يعني. طب لو الملعب اتملى نفسك تفتح اكتر. طب لو الماتش كمان منقول على الهوا، واخد بالك، والاستاد مليان، بتتفتح اكتر واكتر. فتخيل بقى لما تكون انت راح تصلي وانت تعلم ان بقى ايه، سيبك بقى من جماهير كوره بقى، لا ده ملائكه الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، موجودين بيشهدوا لك وبيكتبوا اسمك. تخيل حضرتك فلان الفلاني حضر صلاة الفجر. كم مرة الملائكة كتبت الغياب؟ بلاش ده، سؤال صعب شوية. طب كم مرة كتبتك حضور؟ واخد بالك، يعني كم مرة حضرت حضرتك صلاة الفجر والملائكة كتبت ان حضرتك صليت صلاة الفجر؟ أليس من الحسرة أخويا وحبيبي إن الملائكة تكتب كل الناس وإنت لأ؟ شمعنا؟ هم الناس دول أحسن منك فيه؟ اللي بيصلوا الفجر حاضر في جماعة في المسجد أحسن منك فيه؟ طب نقلب السؤال، طب إنت أحسن منهم فيه عشان ما بتصليش الفجر؟ واضح المعنى اللي عايز أوصله لك؟ أخويا حبيبي، أجمل حاجة في الدنيا إن إنت تترك شيء لله. أنا عارف الدنيا برد والجو بره بيبقى صعب جداً، لكن تخيل حضرتك بقى وانت خارج في عز البرد قايم من تحت البطانية والدفاية شغالة او المكيف مشغال على السخن، وقايم في عز البرد ومتكتك والمية نازلة يعني زي الرصاص، واخد بالك، وقايم عشان تتوضى ورايح عشان تسجد بين يدي الله، والله العظيم ليها تمن. كل حاجة فيك أخويا وحبيبي ليها تمن عند ربنا، مفيش حاجة فيك ببلاش، انت غالي، انت غالي بجد. حتى دمعتك الصغيرة ديت اللي بتعمل كده بإيدك تمسحها ليها تمن عند ربنا. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان آخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الدمعة دي خليته في ظل عرش الرحمن. تدفع كام عشان تكون في ظل عرش الرحمن؟ ده أنت تدفع كام عشان تكون في مارينا ولا في الساحل الشمالي؟ ملايين، صح كده؟ شاليه بمليون واتنين مليون ومش عارف ايه، وفي ناس عاملين شاليهات بعشرة مليون، واخد بالك؟ لا، شوف بقى في ظل عرش الرحمن بدمعة تسقط من خشية الله سبحانه وتعالى، تكون في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. خدت بالك كل حاجة فيك ليها تمن، كل حاجة فيك بفضل الله ليها تمن بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك يعني اترك شيء لله، قوم من تحت الغطاء. ولذلك كان من الثلاثة، خد بالك، كان من الثلاثة الذين يضحك الله لهم، وقد ثبتت صفة الضحك لله عز وجل، ولكنه ضحكه ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالله عز وجل يضحك لثلاثة، كان من ضمنهم رجل كان بجوار زوجته الحسناء الجميلة، فثار، خد بالك من كلمة ثار، يعني فهم زق، هو يعني مش طايق ينام. ليه؟ لأنه مشغول بحبيبه سبحانه وتعالى، فراح شايل الفراش من على جسمه وراح إيه سايب زوجته نايمة كده، وراح قايم في عز البرد متوضي، وبدل ما يجلس يستمتع بزوجته الجميلة قام وتوضى وصف قدميه بين يدي الرحمن وقال: الله أكبر، أكبر من كل حاجة، أكبر من الشهوة، من المتعة، من الفلوس، من الجاه، من المنصب، من أي حاجة. قام عشان يتوضى ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل يضحك الله له. طب وضح لنا الموضوع شويه، يعني هو ربنا لو ضحك الانسان ايه اللي يحصل له؟ ايه اللي يحصل له؟ ثبت في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من حديث: فاذا ضحك الله لعبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامه، خش الجنه بغير حساب ولا عذاب. واحد برضه يسال سؤال برضه اكيد عايز يعني برضه يقول: طب وايه يعني لما ربنا يحاسبني؟ أقول لك: لا والله الموضوع صعب أوي أخويا وحبيبي. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك الموضوع ده بحديثين. الحديث الأولاني قال: ما منكم من أحد، الحديث في البخاري ومسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منهم فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منهم فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. جميل. حديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري، قال من نوقش الحساب عذب. يا الله، اللي ربنا هيناقش الحساب هيعذب. هيعذب ليه؟ تخيل حضرتك وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى صاحب العظمة والجلال الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل لما تقف بين ايديه لوحدك والملائكة بتنادي عليك، أين فلان ابن فلان؟ أيها ملائكة الرحمن، أقدم على عرش الواحد الديان. فتتخطى صفوف الإنس والجن والملائكة لتقف وحدك. ربنا قال كده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تقف وحدك بين إيدين ربنا ويسألك، الملائكة تفتح لك الصحف بتاعتك وربنا يسألك، عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، تقدر تنكر؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا يقول لهم إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما فيش ظلم أخويا وحبيبي، ربنا قال كده، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فطلب بين إيدين ربنا يحاسبك يوم بيوم، استغفر الله، لحظة بلحظة، لحظة النظرة هيحاسبك عليها، الكلمة، الهمسة، الغمزة، هيحاسبك على كل حاجة. فتلاقي نفسك بتحاسب على كل حاجة، موضوع مش سهل. تخيل بقى لو انت عشت 70-80 سنة، كلفت وانت عندك كم سنة؟ 15 سنة. من 15 ل70 55 سنة تتسئل عن كل لحظة عشتها، مين يتحمل الكلام ده؟ فتخيل بقى لما النبي بيقول لك من نوقش الحساب عذب، وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك، يبقى هلاك وعذاب لمجرد ان انت تقف تتسأل. ولذلك كان من النعم الجميلة ان انت تخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك جاء في الصحيحين لما النبي عليه السلام اخبر عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، واذا بعكاش بن محصن صاحب الهمة العالية الجميلة قال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال انت منهم، قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاش. باذن لازم يكون عندي علو همة، لازم يكون عندي إقبال على الله سبحانه وتعالى، لازم أكون عارف أني لابد أن أنا أترك شيء لله سبحانه وتعالى. ولا إحنا عايزين العبادات كلها كده سهلة وميسورة وجميلة، ومدام العبادة لازم يكون في مشقة. الجنة مش ببلاش أخوي وحبيبي. ده أنت لو عايز تشتغل في شركة تعبانة مرتبها 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا أي مبلغ حتى، فاهم إزاي؟ لازم مؤهلات وشهادة خبرة، ولازم مش عارف إيه والسي في والمش عارف إيه والكلام ده كله، وتقعد تعمل هيصة عشان إيه؟ عشان تروح تشتغل. ودي شركة يعني لو فقتها ممكن تشتغل في مليون شركة. لكن تخيل بقى لما تفقد جنة عرضها السماوات والأرض، والفائز من فاز برضوان الرحمن سبحانه وتعالى وبجنته جل وعلا، فكل نعيم دون الجنة سراب. احفظ الجملة دي، كل نعيم دون الجنة سراب وكل عذاب دون النار عافية. يا ريت تكتبها، كل نعيم دون الجنة سراب. أي نعيم غير الجنة هو سراب، يعني هو مش نعيم حقيقة، يعني فهم إزاي؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ده ربنا اللي قال كده. هاتي بالك، وكل عذاب دون النار عافية. أي عذاب مدام مش هيكون في نار فهو عافية. ربنا يا رب يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى، اللهم أمين. ثالث فضيلة من فضائل صلاة الفجر أن من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله. يعني إيه؟ ترجم طيب، يعني إيه ذمة الله؟ يعني في أمان الله وفي حماية الله وفي ضمان الله وفي عهد الله وفي أمان الله. إيه رأيك بقى؟ حد يقدر يأذيك؟ خد بالك بقى، اسمع بقية الحديث. من صلى الصبح في من صلى الصبح، الحديث رواه مسلم، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله، خد بالك بقى، من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ومن يدركه يكبه على وجهه في نار جهنم. يا أخي سبحان الله، إيه معنى الحديث؟ كأن المولى عز وجل بيقول لك يا مسلم، اللي بيصلي الفجر ده في ذمتي وعهدي وأماني وحمايتي، فلو تعرضت له تبقى أنت كده بتنقض عهدي وأماني وذمتي لهذا الرجل، فهسلط عليك عذاب وأكبك في نار جهنم. شوف معنى الحديث، حاجة عجيبة جدا. يبقى لا تنقضوا عهد الله لهذا الرجل بالأمان، أي لا تصيبوه بسوء في نفسه أو ولدي أو مالي. خد بالك، وأحكي لك قصة طفل صغنطط كده. طفل صغنطط ده راجل كبير بس عنده 10 سنين ما شاء الله. في يوم من الأيام الطفل دوت قال لبابا، قال له يا بابا لو سمحت لما تروح تصلي الفجر صحيني عشان أصلي معك الفجر. قال له بس يا حبيبي أنت صغير والدنيا تبقى برد عليك ومش عارف إيه. قال له والله لو ما صحتنيش أنا مش رايح المدرسة في اليوم ده. فأبوه ظن يعني إنه حماس طفل وخلاص مش عارف إيه، فقام صلى الفجر هو وسبب إنه ما صحوش. فجاء بقى بيصحيه المدرسة، سبحان الله، شوف حريص إنه يوديه المدرسة ومش حريص إنه يخليه يصلي صلاة الفجر. فجاي صحيح عشان يوديه المدرسة، فقال له ما أناش رايح المدرسة. قال له ليه يا حبيبي؟ قال له أنا حلفت لك بالله، قلت والله العظيم ما أنا رايح المدرسة لو ما صحتنيش لصلاة الفجر. وبعدين قام عايد له قال له بص وبكره برضه لو ما صحتنيش الفجر والله ما انا رايح المدرسه. ابوه بقى طبعا حرص على المدرسه، راح مصحيه ثاني يوم لصلاه الفجر، صلى الفجر ورجع البيت فطر وخد سندوتشات برضه للمدرسه كده وراح المدرسه. قدر ربنا سبحانه وتعالى راح متاخر شويه. فالمدرس وقف كل الشباب، كل الطلبه اللي جايين متاخرين، راح موقفهم مزنبهم على السبوره وكله رفع ايديه، وبعدين راح بدا يضربهم بقى واحد واحد. فضرب الاولاني والثاني والثالث وجه على الطفل دوت، فجاي بيقول له افتح ايدك. قال له مش هفتح ايدي. قال له ليه؟ قال له مش هتقدر تضربني بعد اذن حضرتك، يعني ايه النهارده بالذات ما حدش ممكن يضربني. قال له ليه يا ابني؟ قال له كده. قال له ازاي يعني انا ما اقدرش؟ ازاي يعني المدرس بتاعك ازاي ما اقدرش؟ قال له لان انا صليت الفجر في جماعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، فانا الان في ذمه الله، تقدر تضربني؟ قال له لا، وراح مدخله. اذا فانت اذا صليت الصبح في جماعه فانت في ذمه الله وفي امان الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 4 من فضائل صلاه الفجر، انك تبرأ من النفاق. اللي يصلي صلاه الفجر دي شهاده لي عمليه بان هذا الرجل بريء من النفاق. واخد بالك، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر والعشاء فقال لا يشهدهما منافق. صلاة الفجر والعشاء الاتنين دولت ما فيش ولا واحد منافق ممكن يصليهم. ليه؟ كان المنافقين بيعملوا كده في عهد النبي عليه السلام، يقول لك صلاة الفجر والعشاء الدنيا ضلمة محدش شايفنا، فبراحتنا بقى، فاهم ازاي؟ يعني هيصة بقى، واخد بالك، ما نصليش او نصلي ما حدش هيضرب بينا. فلذلك اثقل صلاه، ولذلك جاء في الحديث اللي بعده على طول كما في البخاري ومسلم ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اثقل صلاه على المنافقين صلاه الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما، اي ما فيهما من الاجر، لاتوهما ولو حبوا، يعني ولو زحفا. طب ليه النبي ما وضحش الاجر؟ خد بالك، ده معناه ان الاجر بتاع الصلاتين دول اجر كبير قوي، صح كده؟ يعني هو النبي لما ذكر صلاة الفجر والعصر قال ايه؟ من صلى البردين دخل الجنة. لكن لما جه ذكر صلاة الفجر والعشاء ان هما صلاتين فعلا الاتنين في ظلام لم يذكر الاجر. ليه؟ قال لك لان في اشياء الاجر بتاعها لا يخطر على قلب بشر. زي ايه؟ زي الصوم مثلا. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي، يقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ولم يوضح ليه؟ قال لك لأن الصيام من الصبر. وربنا قال إيه عن الصابرين؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يصب عليهم من الأجر والحسنات صبا بفضل الله سبحانه وتعالى. والصيام من الصبر، فكذلك يصب على الصائمين الأجر صبا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ولو يعلمون ما فيهما، لو تعرفوا الأجر اللي في صلاة الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو زحفا على الأيدي والأرجل. لك أن تتخيل هذا الأجر. طيب تدفع كم عشان تبرأ من النفاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح أيضا في سبيل تاني، وسيلة تانية للبراءة من النفاق، كما عند الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة، بشرط يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الله، جميل قوي. يعني 40 يوم في 5 صلوات، كل يوم تصلي الصلاة خلف الإمام وتلحق تكبيرة الإحرام، تكتب لك براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. دي الفضيلة رقم 4 من فضائل صلاة الفجر. ما أنا وراك لحد ما تصلي الفجر، يعني إن شاء الله النهاردة، إن شاء الله، إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله، وأنا عندي ثقة ويقين شديد جدا في الله سبحانه وتعالى، ثم عندي ثقة في إخوان المسلمين إن شاء الله أن الكل يسمع كلام النهاردة، والكل النهاردة نازل يصلي الفجر إن شاء الله. وقوم بقى واترك البطاطين، واترك الحفة، واترك المكيفات لله، لله، وشوف ربنا هيعوضك خير قد ايه، شوف ربنا هيبارك لك في رزقك قد ايه، شوف هيبارك لك في صحتك وفي راحتك وفي ويعني وفي كل حاجه، والله فوق ما تتصور. رقم 5 من فضائل صلاه الفجر انه يكتب من الابرار، اللي يصلي الفجر في جماعه يكتب من الابرار ويكتب في وفد الرحمن. ما الدليل على ذلك؟ حديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. عيد الحديث الثاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. مين هم الأبرار وما هيكونوا فين الأبرار؟ الأبرار في الجنة. قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى هو يكتب صلاته فين؟ في صلاة الأبرار، هؤلاء الأبرار في الجنة. طب ويكتب في وفد الرحمن؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: ووفد الرحمن هم الذين يقدمون على الله يوم الحشر يركبون على مراكب من النور. تركب مراكب كده من النور حتى تدخل بها جنة الرب الغفور سبحانه وتعالى. يبقى تكتب صلاتك في صلاة الأبرار وتكتب أنت في وفد الرحمن الذين يأتون يوم القيامة يركبون على مراكب من النور. بالله عليك إيه رأيك؟ نفسك ما تفتحتش لسه صلاة الفجر؟ أنا وراك، يعني إحنا وراك النهاردة، أنا مروش حاجة غيرك النهاردة، النهاردة لازم أكون وراك لحد ما إيه، لحد ما تقول لي والله هصلي الفجر، وبعتونا وطمنونا وبشرونا إن أنت هتصلي الفجر إن شاء الله. رقم 6، لا ده 6 دي كبيرة قوي والله العظيم، محتاجة تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم بجد والله، أجرها كبير قوي. يتكتب لك قيام ليلة كاملة من العشاء للفجر لو صليت الفجر في جماعة. تخيل ايه الدليل؟ خد الدليل، حديث ضعيف، لا والله رواه مسلم، رواه مسلم، اه والله رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. عيد الحديث، عيد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يعني إيه كأنما صلى الليل كله؟ هل في الإجزاء ولا في الثواب؟ خد بالك في فرق بين الإجزاء والثواب. آه زي إيه؟ زي مثلا اللي يقرأ قل هو الله أحد تعادله ثلث القرآن، صح كده؟ طيب يعني تعدل تلت القرآن كله والله أحد؟ أي نعم. طيب إيه رأيك لو دخلت الصلاة قلت الله أكبر ورحت قارئ كل هو الله أحد 3 مرات، يبقى تعدل إيه؟ القرآن كله. حلو كده؟ طيب الصلاة دي تصح؟ لا، صلاة باطلة. ليه؟ لأنك لم تقرأ فيها بأم الكتاب بالفاتحة، يبقى لا صلاة إلا بأم الكتاب. الله طب مش بتقول كل والله أحد بتلت القرآن؟ ايوه في الاجزاء، في الثواب وليس في الاجزاء، يعني لا تجزئ كل ولا احد عن سوره الفاتحه. واضح كده؟ طيب حاجه ثانيه نوضحها اكتر، لما تجلس، لما تصلي الصبح في جماعه وتجلس في مصلاك الى ان يطلع الشمس او تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين، يكتب لك حج وعمره تامتان تامتان، هل في الثواب ولا في الاجزاء؟ في الثواب وليس في الإجزاء. بمعنى أن هل يعني لو جلست في يوم كده من بعد الفجر لحد الشروق وبعد الشروق بتلت ساعة وبتصلي ركعتين، هل أنا كده حجيت واعتمرت؟ يكتب لي الثواب حج وعمرة، لكن هل ده يجزي عني من حجة الإسلام؟ لا، ما يسقطش عني حجة الإسلام، لازم أروح حج لو استطعت إلى ذلك سبيلا. وضحت يا جماعة؟ يبقى إذا هنا في الثواب وليس في الإجزاء، اللي يصلي العشاء في جماعة فكأنما، وشوف اللفظ الحديث، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الله أكبر. ولذلك روى الإمام مالك في موطئه بسند صحيح أن عمر بن الخطاب في يوم الأيام كان بيصلي الفجر، ففي يوم الأيام واحد من أصحابه فقده، مش ملاهوش في اليوم ده، اللي هو سليمان بن أبي حثمة أو ابن أبي حثمة، واخد بالك، ما جاش صلى الفجر في اليوم ده. تاني يوم عمر بن الخطاب رايح السوق، فمعدي على دار أم سليمان هذا، فلما عدى عليه قال: أين سليمان؟ قالت: صلى الليل، يعني صلت قيام الليل حتى غلبته عيناه فنام. فقال عمر بن الخطاب: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. واخد بالك؟ يبقى نرجع لنص الحديث البخاري، أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال: وما تقرب إلي بعبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة أخوي وحبيبي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض، الفريضة، أن أنت تتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بفعل الفريضة التي افترضها الله عز وجل عليك. طيب رقم 7، والله رقم 7 برضو كبير قوي يا جماعه، بصراحه الموضوع يعني مليان ما شاء الله بهاريز خير والله العظيم، ربنا يجمعنا واياكم على خير دائما. رقم 7، اللي يصلي الفجر في جماعه، شوف بقى المفاجاه الحلوه، كانه امتلك الدنيا كلها بتاعته ثم تصدق بها فتكتب في ميزان الحسنات. عايزين الدليل؟ خد الدليل، حديث رواه مين؟ رواه مسلم برضو. معقوله؟ اه والله العظيم حديث صحيح رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر. إيه ركعة الفجر؟ صلاة الصبح؟ لا، دي ركعتين السنة، سنة الصبح اسمها ركعة الفجر. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني إيه؟ قال أهل العلم: أي خير من زينة الدنيا وزهراتها الفانية، وقالوا خير من أجل التصدق بالدنيا وما فيها. يعني كأنك ملكت الدنيا كلها وتصدقت بها، فهي صلاة الفجر أو ركعتين الفجر أو اللي هم ركعتين بتوع السنة خير من كل الدنيا، لو جمعتها وتصدقت بها ركعتين السنة أفضل من كل الدنيا اللي فيها. ده بالنسبة لإيه؟ ده السنة. أمال الفريضة تبقى دي بقى، يعني لما ركعتين السنة أفضل من التصدق بالدنيا كلها، أمال ركعتين الفريضة يبقى دي؟ سبحان الله. رقم 8 من ضمن الفضائل، احنا برضو لسه وراك لحد ما تصلي الفجر، وان شاء الله عندي ثقه ويقين، والله ان شاء الله، يعني انا بقول ما فيش مسلم ما فيهوش خير يا جماعه، وبقول والله العظيم فعلا بدايه النصر فعلا صلاه الفجر. نفسنا نلاقي المساجد في صلاه الفجر بتشغي بالمصلين. يا سلام، عايز اذكرك بس بكلمه سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه، معدي من قدام الخيام بتاعه الصحابه المجاهدين، فأول ما يسمع خيمة كده بيصدر منها صوت ناس بيقروا قرآن أو بيصلوا، يبتسم ويقول: الحمد لله، من هنا يأتي النصر. يعدي على الخيمة اللي جنبها، ما بيعملوش معاصي والله، نايمين بيستريحوا، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. من هنا تأتي الهزيمة، من الغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن التكاسل عن فعل أي طاعة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وده رقم 8، أن البكور أو أن البركة في البكور، البركة كلها عايز تحصل عليها، البركة التي ضاعت من كثير من بيوتات المسلمين النهاردة عايزينها ترجع مرة تانية، البركة في البكور. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن صخر الغامدي، طب ليه ذكرت اسم الراوي هنا؟ لأن ليها قصة معاه. عن صخر الغامدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي إيه؟ في بكورها. فكان صخر الغامدي كان تاجر كبير جدا، فكان لا يخرج تجارته إلا بعد صلاة الفجر مباشرة. ليه؟ يقول لك: حتى تعم البركة في تجارتي، فكثرت أمواله حتى أنه كان لا يجد مكانا يضع فيه مالا. تخيل. ولذلك كان حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرسل الجيوش بتاعته إلا في أول النهار، في الصبح بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد الشروق، يوم مطلع الجيش بتاعه صلى الله عليه وسلم. يبقى البركة في البكور، وجربها بقى كده، سبحان الله. والله يا جماعة يعني بذكرها على سبيل وأما بنعمة ربك فحدث. يمكن دلوقتي الموضوع اتقلب معايا، الليل بقى نهار والنهار بقى ليل، يعني يمكن لاني اتعودت على الموضوع ده من كام سنه. لكن سبحان الله قبل ذلك كنت كل الحمد لله كل الكتب اللي عملتها في حياتي كنت ما بعملهاش غير من بعد صلاه الفجر لصلاه الظهر. كنت اقوم اصلي ركعتين قبل الفجر كده واصلي الفجر وارجع البيت، يعني بفضل الله لو في افطار بسيط جدا كده، وابتدي اكتب بقى. والله القلم لا ينقطع عن الكتابه من بعد صلاه الفجر لحد ما اسمع كده اذان الظهر. تخيل في الوقت دوت، في الوقت ده من صلاه الفجر لاذان الظهر على مدى كم سنه كده، كان ربنا اكرمني وعملت 100 كتاب. 100 كتاب في الوقت ده. الكتب الباقيه يعني ال 46 كتاب التانيين كنت بعملهم بقى في وقت الليل، كنت تعودت بقى ان انا اسهر بالليل وانام الصبح. بكل اسف طبعا بقول كل اسف، لان فعلا يعني نوم الليل ساعه بالليل ابرك من مليون ساعه بالنهار. والبركه بقى في البكور بقى، سبحان الله بركه البكور، يعني ان الانسان يشتغل يعمل اي حاجه في وقت الصبح ده يبقى كلها بركه بفضل الله سبحانه وتعالى. بقيت بعد كده اشتغل من بالنهار لحد الفجر، وبعد كده انام من بعد الفجر بساعه مثلا او حاجه زي كده. سبحان الله فعلا، اللهم بارك لامتي في بكورها. عايز فلوسك تكتر، عايز تجارتك تنمو، ابدا شغلك بعد الصبح. لا ده في حاجه تانيه جميله قوي، اجمل هوا في الدنيا كله، عايز تشم هوا نظيف جدا بدون مبالغه والله العظيم. مش هقول لك بقى روح البحر ولا روح في اي مكان حتى لو منطقه ملوثه، اجمل هوا تشمه في الدنيا كلها الهوا بتاع صلاه الفجر. عارف ليه؟ مش عشان الاكسجين، انا واخد بالي حاجه بتقول ايه، مش عشان الاكسجين، لا ده عشان حاجه تانية اهم من الاكسجين. عارف ايه هي؟ ان الهوا اللي بتتنفسه في وقت الفجر دوت هوا خالي، مش من الكوليسترول برضو، لا هوا خالي من انفاس العصاه. فاهم ازاي؟ يعني في لك دم ده خالي من الكوليسترول، او الاكل ده خالي من الكوليسترول، او الزيت ده، او لا لا لا، ده الهواء ده خالي من انفاس العصاء. ليه؟ لان اللي بيعصي ربنا طول الليل بينام قبل الفجر بنص ساعه، واللي لسه عايز يصحى عشان يعصي ربنا بيصحى بعد الفجر بنص ساعه او ساعه. فالفتره بتاعت من قبل الفجر بنص ساعه لحد بعد الفجر بساعه بفضل الله سبحانه وتعالى هي اجمل هوا تشم في الدنيا. الهوا دوت لا تشم فيه الا انفاس الطائعين. واضح؟ بل في حاجه كمان اجمل من ده كله، ان اجمل صحبه في الدنيا واجمل اصدقاء تقدر تكسبهم في حياتك اصدقائك في صلاه الفجر. تعرف احب الناس الى قلبي اللي بصلي معهم الفجر، بحس بلغه الناس يعني كده، بحس ان هم دول فعلا صفوه المجتمع. بجد هم دول صفوه المجتمع اللي هم بيبقوا يصلوا معاك الفجر في جماعه. يا سلام، جميل قوي، تجد القلوب متالفه، لان سبحان الله ربنا بيصطفي ناس افاضل يقوموا ويتوضوا ويؤثروا الصلاه على الراحه وعلى الدفء وعلى وعلى وعلى، ويقوم عشان يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى في عز البرد وعز التلج وعز المطر. طب ايه لك بقى ان امتع صلاه فجر الواحد بيروح يصليها لما تلاقي الدنيا بقى مطر ورعد وبرك ومش عارف ايه، وانت خارج متكلفت واخد بالك ورايح المسجد وعمال تغرس في الميه وتغرس في ده ومش عارف تمشي، وده دايس على جنب وماشي من هنا لحد ما توصل المسجد وتصلي وتخلص صلاه وترجع البيت. الله، اجمل لذه واحلى متعه في الدنيا واجمل راحه تشوفها في حياتك لما ترجع وانت مصلي الفجر في وقت صعب ان حد ينزل يصلي فيه. اذكر ايام ما كنت عايش في السعوديه، كان هناك كنت عايش في المنطقه الشماليه، كان هناك البرد شديد جدا، كانت درجه حراره بتوصل تحت الصفر. فكان نصبح الصبح نفتح حنفيات نلاقي الميه مجلده متلجه كده في المواسير، ما فيش ميه بتنزل. فواحد يقول طب خلاص ما احنا معذورين، اقول له لا حبيبي احجز ميه من بالليل. فكنت من بالليل اخزن كده في حله او في جيركن ولا اي حاجه شويه ميه من بالليل، برضو متلجين بس مش مجمدين، خد بالك، خليهم من بالليل كده عشان اقوم الصبح ايه اتوضى بيهم. طيب، وكان المطر هناك الله اكبر مطر، تمشي هتتزحلق وتتكعبل وتتعور ويحصل لك، لان الميه مع الطمي هناك خفيف جدا. فكان يعني ايه، ورغم ذلك كانت ألذ واجمل متعه ورب الكعبه، وانت راح تصلي الفجر كده وتخش المسجد تلاقي المسجد اللي كان فيه مثلا 50 60 واحد تلاقي فيه 3، تقف انتوا الثلاثة كده تحسوا كده بدفء أجنحة الملائكة. الله أكبر، واقف بتصلي كده وانت حاسس براحة واطمئنان وأمان وسعادة وسرور، وحاسس إن ربنا اصطفاك من بين الناس دي كلها عشان تقف بين إيديه في صلاة الفجر. متعة، متعة كبيرة قوي، ما تحرمش نفسك منها أخويا وحبيبي. والله العظيم أجمل متعة وأجمل هوى وأجمل صحبة تشوفها في صلاة الفجر. رقم 9، اللي احنا لسه قايلين من شويه، لكن نركز عليها دلوقتي، انك تفوز كل يوم بحجه وعمره. يا بلاش، في الشهر 30 حجه وعمره. الله اكبر. زي ما قلنا في الثواب وليس في الاجزاء. واضح طبعا الفرق بين الثواب وبين الاجزاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس أو قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. حلو قوي، بأكدها لك بالثلاث كلمات ورا بعض: تامة، أجر حجة وعمرة. إيه رأيك؟ يا بلاش تروح تصلي الفجر في جماعة. ولذلك كان النبي عليه السلام كان يحرص دائما على هذه الجلسة المباركة. لا يمكن أبدا النبي عليه السلام يصلي الفجر إلا ويجلس في مصلاه صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، ثم يذهب إلى بيته بأبي وهو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عايز أنا للأجر ده أعمل إيه؟ أربع حاجات. رقم واحد، تصلي الفجر في جماعة. تاني حاجة، تجلس في مصلاك. تجلس في مصلاك دي بقى بعض الشباب بيفهموها غلط، يقول لك يعني الحته اللي انت صليت فيها ما تقومش منها خالص. لا، الموضوع مش كده، يعني مش للدرجات، يعني مش هنعقد الامور للدرجات. يعني تجلس في المسجد ما تخرجش. عايز تتحرك تروح في الركن ده في الركن ده في اي مكان براحتك، بس المهم ما تخرجش من المسجد. يبقى ايه اول حاجه؟ تصلي الفجر في جماعه. تاني حاجه، تجلس في المصلى. ثالث حاجه، تذكر المولى عز وجل. ما تقعدش بقى تحكي حكايات عم اكلت بامبا وحكايات مش عارف مين، وتقعدوا تنكتوا وتهزروا. ان في بعض الناس تعمل كده، بعض الشباب يقولوا خلاص احنا جالسين في المصلى لحد ايه؟ اذان الايه؟ لحد الشروق. ويقوموا باعتين واحد يجيب لهم فول وطعميه وبصل ومش عارف وايه وايه وايه، ويقعدوا يعملوا اكله ويقعدوا ياكلوا لحد ما تشرق الشمس ويقوموا يصلوا ركعتين. لا، احنا عايزين ذكر لله سبحانه وتعالى. تجلس تذكر المولى عز وجل، وبعدين ثم تنتظر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح. لا، فسرها لي كويس. يعني يا سيدي بص في النتيجة عندك، شوف الشروق على الساعة كام، وبعد الشروق بتلت ساعة قوم صل ركعتين، ومع ألف سلامة ألف مبروك يا حاج فلان، حجيت واعتمرت. طب الستات هيزعلوا كده، وإحنا ما نقدرش على زعلكم. هتقعدي برضو يعني أخت الفاضلة، هتقعدي مع حبايبك، تقعدي مع أختك، مع والدتك، مع بنتك، مع يعني واحدة زي، صلوا مع بعض يا جماعة، صلوا مع بعض الفجر في جماعة. وبعد ما تصلوا الفجر في جماعة اجلسوا في المصلى، وبلاش حكايات انت عارفين، ماشي كده؟ اقعدي اذكري ربنا سبحانه وتعالى، واجلسي في المكان اللي انت مصليه فيه لحد ما تشرق الشمس، بعدها بتلت ساعة كده تمام، وبصلي ركعتين ألف مبروك يا حاج فلان، برضه حجيتي واعتمرت ان شاء الله. يبقى اذا الله عز وجل كريم لطيف بعبادي، لا يحرم احدا الثواب سبحانه وتعالى. هي كتب لك اجر وانت قاعده، يا سلام، في 30 يوم 30 حجه وعمره، يا بلاش، ربنا يبارك فيك يا رب. رقم 10، الملائكه هتدعي لك. ايه رايك؟ انت احيانا بتتصل بتقول ادعي لي، وبدعي لك وتقول لي ايوه كده الحمد لله، الله يبارك فيك، الحمد لله ان انت ايه دعيت لي، واخد بالك؟ او تتصل باحد الدعاء ادعي لي، او تبعت رساله على الموبايل ادعي لي. تخيل بقى لو ملك، احنا اصحاب معاصي واصحاب ذنوب ومقصرين في حق الله سبحانه وتعالى، انما تخيل بقى لو ملك من ملائكه الرحمن الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. تخيل لو الملك بقى هو اللي هيدعي لك، تدفع كام؟ شوف بقى الحديث، حديث رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون، احنا لسه قايلين الحديث ده بس في زياده عند ابن خزيمه هوضحها لك دلوقتي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، خد بالك بقى، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. زاد الإمام ابن خزيمة في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتقول الملائكة رب اغفر لهم يوم الدين. تقول الملائكة إيه؟ رب اغفر لهم يوم الدين. يبقى الملائكة هتستغفر لحضرتك لو انت صليت الفجر في جماعة. ايه رأيك؟ الملائكة بتقول يا رب اغفر له، اغفر للراجل ده اللي جه صلى الفجر في جماعة. بالله عليك، عايز ايه اكتر من كده؟ يعني حاجة ما شاء الله. رقم 11، استاذ حمد عايز فاصل دلوقتي؟ طيب حاضر. رقم 11، ان المولى عز وجل، وده من اغرب الاخبار العجيبة التي ستسمعها هذه الليلة، ان المولى عز وجل يسخر لك ملكا خاصا يحرسك. عارف حضرتك لما يكون واحد مهم قوي ويعملوا له بقى حراسه وبودي جارد وسكيورتي ومش عارف ايه والموتوسيكلات يعني ايه فاهم ازاي، يكون انسان مهم واخد بالك. انت بقى هتبقى مهم بقى، يعني اهميه خاصه بقى، مش بقى بشر هيحرسوك، ملك، ملك مخصوص هيحرسك. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه ابن ابي عاصم في السنه وابو نعيم في معرفه الصحابه، وصححه الحافظ ابن حجر في الاصابه، وصححه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب، وهو حديث موقوف على صحابي، عن ميثم رضي الله عنه ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى، بلغني ان الملك يغدو برايتي مع اول من يغدو الى المسجد. بلغني ان الملك يغدو برايتي، خد بالك ماسك رايه، يغدو برايتي مع اول واحد يغدو، يغدو الغدو ده امتى؟ الصبح يعني في صلاه الفجر، مع اول من يغدو الى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وان الشيطان يغدو برايته الى السوق مع اول من يغدو الى السوق. يعني في ملك بيغدو مع اول من يغدو الى المسجد، وفي شيطان بيغدو مع اول من يغدو الى السوق، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. ايه معنى الحديث ده؟ نقوله بعد فاصل بسيط، فاصل الحمدي، بعد فاصل قصير ان شاء الله نرجع لكم، خليكم معانا، وجزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما يقولوش اه ده كل الكلام بقى عن الرجاله لا يصلوا الفجر في جماعه واحنا مالناش، لا، ليكي لو صليتي في جماعه في البيت، ولو صليتي في جماعه في المسجد، في المسجد لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يعني ايه اصلي في المسجد؟ يعني مع جوز حضرتك، زوج حضرتك، ياخدك معاه في امان الله سبحانه وتعالى، واذا كان في اخوات بيصلوا في المسجد يدخلك تخش تصلي طبعا لوحدك كده مع الاخوات، وبعد ما تخلصوا يستناك بره وتروح معاه في امان الله، لان طبعا الوقت ده وقت صعب ان انت تنزلي لوحدك، تمام كده. وفي اي صلاه لو عايزه تنزلي تصلي ومعاك زوجك او حد من محارمك او المسجد قريب والمساله يعني ممكن يكون تحت البيت او غير ذلك وفي امان، خش صلي ان شاء الله وانت ماجوره. طيب مش هقدر اصلي غير في البيت وفي جماعه برضو، هصلي انا وبنتي مثلا، مفيش مشكله، ماجوره ان شاء الله. طب مفيش جماعه، انا يا دوب لسه متجوزه ومعيش غير زوجي، زوجي بيصلي في المسجد وانا بصلي لوحدي، برضو ماجوره وواخده اجر الجماعه بفضل الله سبحانه وتعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الحديث فيه ضعف، لما ان اسماء لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، اسماء بنت يزيد الانصاري، لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني ان الرجال بيشهدوا معك الجمعه والجماعات والجهاد و، فقال ان حسن تباعل احداكن لزوجها يعدل كل ذلك. خدت بالي حضرتك؟ يبقى اذا انت واخده الاجر كله بقى، صلاتك تشهد الملائكه وهي قرب الى الله سبحانه وتعالى، وصليت الفجر في جماعه او حتى مش في جماعه، في بيتك حتى، لان انت بتاخدي اجر الجماعه. خدي بالك اختي، انت بتاخدي اجر صلاه الجماعه حتى لو صليتي في بيتك، انت ماجوره، لان انت افضل صلاه بتصليها في عمرك كله في جوف بيتك، افضل صلاه تصليها في جوف بيتك بفضل الله، ولك الأجر كأنك بتصلي في الجماعة وفي المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، فأنت أيضا في ذمة الله. بس يصلي الفجر إمتى؟ في وقته، مش هو مش الصبح بقى بعد الساعة 8 ولا الساعة 7 ولا بعد شروق الشمس وأصلي وأقول كده يكتب لي كل الأجر ده، اللي احنا عايزين الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دي أهم حاجة بالوقت بتاعه. يبقى هتكوني في ذمة الله وهتبرأي من النفاق لو صليت الفجر إن شاء الله، حاضر، وتكتب صلاتك من الأبرار أو في صلاة الأبرار، وتكتبي أنت في وفد الرحمن، ويكتب لك القيام ليلة كاملة بصلاة الفجر. كل ده مش للرجال بس، للرجال وللنساء أخت الفاضلة، عشان بس إيه، وكأنك أيضا لو صليت الفجر في جماعة أو في البيت حتى، تمام، كأنك امتلكت الدنيا كلها وتصدقت بها، وأن تنالي البركة أيضا. وسبحان الله، الله يرحم أمهاتنا بقى وجداتنا اللي كانوا يصحوا يصلوا قيام الليل وصلاة الفجر، ويبدأوا بعد صلاة الفجر بقى في العجين والخبيز والغسيل والطبخ والكنس والمسح على الساعة 9 الصبح، تكون مخلصة كل حاجة والدنيا زي الفل ومروقة كل حاجة ومحضرة الفطار ومحضرة كمان الغداء. الله أكبر، كان أحلى من مليون غسالة فول أوتوماتيك، وأحسن من مليون فرن بالشواية وبالمش عارف إيه، كانوا ما شاء الله، يعني ربنا يبارك في جميع رب العالمين. وبعدين فوق ده كله كمان تاخدي أجري كمان إيه، تنالي حجة وعمرة إن شاء الله كل يوم إن شاء الله لو صليت الفجر بس، حاضر. وفوق ده كله كمان تدعو لك الملائكة، زي ما تدعو للرجال تدعو أيضا للنساء. فوق ده كله بقى، دي حتة بقى يعني إيه، معلش، دي بس بقى اللي خاصة بالرجال، معلش، دي الحتة الخاصة بالرجال. هي برضو خاصة بالنساء، بس في نقطة واحدة، هي إن الملك هيخرج مع الرجل لحد المسجد ويحرسه من الشيطان ويرجعه البيت ويحرسه من الشيطان أيضا. فأنت الملك يحرسك من الشيطان في البيت، هي بس فيها حتة زيادة كده للرجل بخروجه إلى المسجد. نرجع الحديث مرة تانية، أن ميثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخله بها منزله. وبلغني أن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو إلى السوق، فلا يزال بها معه حتى يرجع بها فيدخلها منزله. إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث أن حضرتك لما تقوم تصلي صلاة الفجر، خد بالك بقى، وانت رايح تصلي الفجر طبعا مع اول من يغدو، اللي هي الغدو ايه؟ اللي هو اول من يغدو، اللي هي صلاه الفجر. وانت حضرتك رايح تصلي الفجر، في ملك مخصوص مستنيك يغدو برايته. تقول لي بس ده الحديث انت لسه قايل من شويه انه موقوف على رجل من اصحاب النبي عليه السلام. ايوه، بس عشان هو بيذكر شيء من الغيبيات فحكمه حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما هو لم يصرح ان هذا الحديث موصول الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك ان وانت خارج تصلي الفجر، الملك يغدو برايته ويفضل ماشي معاك لحد ما تخش المسجد، فيخش وراك ويقف يظلل عليك ويحميك من الشيطان ومن كيد الشيطان. وانت راجع ما يزال يلقي في قلوب الناس من حولك حبك واكرامك وتعظيمك ومحبتك ومهابتك حتى يوصلك لبيتك ويخش معاك ويحرسك من الشيطان. يبقى انت محروس من الشيطان في المسجد، محروس من الشيطان في الشارع، ومحروس من الشيطان في البيت. يا سلام. طب والتاني بقى اللي هو اول من ياخده الى السوق، اللي هو حريص قوي، قايم بقى عشان قايم الفجر، مش عشان يصلي الفجر، لا، عشان الدرهم والدينار، ونلحق ونحوش ونكوش ونبيع بعتين قبل ما الناس تفتح ونعمل ونسوي. ده بقى مع الشيطان ياخده برايته مع حد ما يوصل السوق ويحميه من الملائكه، يعني يبعد عنه الملائكه. سبحان الله. الأولاني إذا الملك يحمي من الشيطان، فتحل البركة والجمال والمحبة والمودة والألفة في بيتي بينه وبين زوجتي وأولادي. والتاني عايش في مشاكل، ليه؟ بيكسب كتير وفلوسه كتير، لكن على طول ربنا مسلط عليه زوجة وريال مر، ومسلط عليه أولاد بيشموا وبيشربوا وبيعملوا وبيسووا، واخد بالك، هو في النهاية بيكسب، واخد بالك، فياخد الشيطان برايتي ويفضل واقف معاه في السوق يعينه على كل معصية، يقول له احلف كذب يلا عشان تخلي البضاعة تمشي، اعمل كذا يلا، دلس غش البضاعة، اعمل كذا، طلع السليمة فوق وخلي الخسرانة تحت، وهكذا. فاهم ازاي؟ فلا يزال معه لحد ما يخلص بيع وشراء ويرجع معه لحد ما يوصل البيت، ويفضل قاعد معشش في بيته ياكل ويشرب ومبسوط قوي. وسبحان الله، والنجاة من كل ذلك بكلمة بسم الله. قلنا قبل كده حاجتين بسيطة قوي مش هيكلفوك ولا حاجة، ان انت لما تيجي داخل بيت حضرتك وانت بتفتح الباب تقول بسم الله، هتخسر حاجه؟ ولما تخش تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بس كده ما خسرتش حاجه. ايه اللي يحصل في الاثنين؟ الاولانيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لانس بن مالك: يا بني اذا دخلت بيتك فسلم على اهلك يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. والحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل المؤمن بيته فسمى الله بسم الله، اللي يحصل؟ قال الشيطان لاعوانه: لا مبيت لكم الليلة، مش هتقدر اخش البيت ده اللي هو سمى باسم الله. فإذا سمى الله على طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. شوفوا لقندة تانية، ان لقندة دي مشغولة خلاص، في مليانة ملايكة، يعني ما ينفعش اي شياطين يخشوها خالص بالمرة. طيب، رقم 12، احنا هنذكر بس الفضائل النهاردة، ثم نذكر بقى العقوبات بتاعة اللي مش هيصلي الفجر ان شاء الله، نذكره في الحلقة القادمة ان شاء الله. طيب، رقم 12 اخويا حبيبي، ان المولى عز وجل يعطيك ويعطيك أيضا أيها الأخت الفاضلة، يعطيك النور التام يوم القيامة. قلنا الحديث في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعايزك بقى تتأمل حضرتك بقى معايا بقى، شوف ظلمات يوم القيامة بقى والأشياء والأهوال التي تكون يوم القيامة. فاكر حضرتك لما تكلمنا على الصلاة وقلنا ذكرنا قول المولى عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار على المشهدين، والمولى عز وجل ينادي على عباده المؤمنين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تقول لي يمكن تكون دياست كده، لا شوف بقى الأمل بعدها، قال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فلو قلبك مات أو مرض فحياة قلبك بيد الله، وصحة قلبك وشفاء قلبك بيد الله سبحانه، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى إذن تقسم الأنوار فين؟ تقسم يا جماعة فاكرين؟ بتقسم في مكان قبل الصعود على الصراط بين المؤمنين والمنافقين والكفار. لا الكفار لا. ليه؟ كفار أول ما ينصب الصراط على متن جهنم يترموا في النار. طب اشمعنى الكفار يترموا في النار والمنافقين ما يترموش؟ قال لك المنافقين كانوا بيخدعوا الناس وظنوا ان الخديعة ديت خلاص يعني انطلت على كل ايه، على كل من حوله، حتى انهم ظنوا ان الله عز وجل لا يعلم ما في قلوبهم، فاراد الله عز وجل ان يفضحهم على الصراط امام المؤمنين. واضح المسألة عاملة ازاي؟ اول منصب الصراط الكفار يترموا في النار، ويفضل مين؟ المنافقون والمؤمنون. فيقسم الأنوار بالتساوي، لا طبعا مش بالتساوي. سيدنا ابن مسعود يقول عن أنوار المؤمنين: منهم من نوره كالشمس، يا رب جعلنا منهم يا رب، قولوا أمين، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالكوكب المنير، ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمي، يضيء مرة وينطفئ مرة. فأول ما يطلع على الصراط، الصراط قد إيه؟ احنا قلنا ذكرنا حديثين قبل كده. حديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الحق جل وعلا على آدم: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحان الله. لكن عشان ما تيأسي، شوف الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ يعني من كل 1000 النار تبدأ على 999؟ قال: أيوة. طب مين فينا اللي يكون واحد ده؟ قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد، أبشروا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل لنا إلا البشرى صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه أيضا مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر، وفي رواية: ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد. حجم الدرس بتاعه أو الناب بتاعه هيبقى في حجم جبل أحد. وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية: 70 ذراعا. قلنا ليه سمك الجلد؟ قلنا لأن مراكز الإحساس كلها فين؟ في الجلد. الدليل على كده قول المولى عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى إذن مراكز الإحساس فين؟ في الجلد، مش في اللحم ولا في العظم. طيب فيحصل إيه؟ ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده 40 أو 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم، وفي رواية: ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. حجم الكافر واحد. تخيل حضرتك بقى من مليارات البشر، من كل 1999 يخشوا النار، الواحد حجمه من مكة للمدينة، شوف في كم مليار. فوق دول كلهم الصراط، والصراط شكله ايه؟ أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعليه كلاليب وخطاطيف وحسك فلطح وشوكة عقيقاء وأشياء وأهوال. لكن للمؤمن بقى الله أكبر. احنا قلنا بكده، قلنا يا جماعة من ضيق من وسع أو من سار على الصراط وضيق على نفسه في الدنيا الشهوات والملهيات، وسع الله له الصراط يوم القيامة. وعلى قد ما تضيق على نفسك في الشهوات، ما بقولش في المباحات، بقول في المعاصي. في المعاصي المباحات أمورها بسيطة، بستعمل المباحات في الإعانة، في أن أنا تعيني على طاعة، باخد زوجتي وولادي بتفسح فسحة كده ما فيهاش معصية عشان أرجع تعيني على قيام الليل وعلى مذاكرتي وعلى دي تبقى طاعة لله سبحانه وتعالى ساعة وساعة، خدت بالك؟ إنما بقى المقصود التاني ده حاجة تانية، موضوع المعاصي وكام ده حاجة تانية خالص. الشاهد في الموضوع حبايبي، فإجمع بين الحديثين بقى، يبقى شوف الصراط قد ايه بقى، وبعدين فوق ده كله النار تحتيهم ظلمه، اوقد عليه الف عام حتى احمرت، والف عام حتى ابيضت، والف عام حتى اسودت، فهي انا سوداء قاتمه. فالناس مع الدين والمنافقون انطفأ نورهم. ينادوا على اهل الايمان ينادونهم الم نكن معكم، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني ايه، انتظرونا نمشي معكم، او انظرونا انظروا الينا فنرى في اثار نور وجوهكم. قيل ارجعوا وراءكم. فين وراءكم دي؟ ليها برضو معنيين، المعنى الاولاني في المكان اللي اتقسمت فيه الانوار قبل الصراط، والمعنى الثاني وده الراجح عندي، ارجعوا الى الدنيا فهذا نور العمل الصالح الذي جئنا به من الدنيا فنفعنا الله عز وجل به في الاخره. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. السور ده ليه خاصيتين، ليه باب، الباب ده من هنا ليه خاصيه ومن هنا ليه خاصيه، باطنه فيه الرحمه وظاهره من ناحيه المنافقين وظاهره من قبله العذاب. مش هينتهي النداء برضه، ينادونهم الم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الحكم النهائي، فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ويأتي النداء بقى، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سبحان الله، شوف بقى لما أنت حضرتك بقى تصلي الفجر وحضرتك تصلي الفجر، شوف النبي ليه بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، مش أي نور، بالنور التام، بأقوى نور، بأفضل نور، بأحسن نور. يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم والملائكة تنادى عليكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ذلك والفوز العظيم. آخر ثلاث نقاط بسرعة كده قبل ما نتلقى الصلاة حضراتكم، وأرجو أن أتمنى تكون الصلاة أن بالله عليكم عايزينها بشريات، عايزين نقول أتصل أنا هصلي الفجر من الليلة دي عشان أرضي ربنا سبحانه وتعالى ونصرة لإخواننا من أهل غزة وفي كل مكان فضل الله. رقم 13، صلاة الفجر أمان من عذاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لن يلج، خلاص ده فعل المضارع لما يجي قبليه لن تفيد المستحيل، استحالة، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ليه؟ لصلاة الصبح وصلاة العصر. جميل قوي. وإذاك تأتي البشرة اللي بعدها وده رقم 14، عهد بدخول الجنة لمن صلى الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين البخاري ومسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. ايه هما البردين؟ اللي هما صلاة الفجر وصلاة العصر. نختم بآخر حاجة، أن الذي يصلي الفجر أخي الفاضل أخت الفاضلة قد يظفر بلذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم، لو عايزين تشوفوا بقى ربنا، عايزين تسعدوا برؤية وجه الله، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل غروب الشمس اللي هي صلاة العصر، وصلاة قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الفجر. فمن صلى صلاة الفجر وصلاة العصر إن شاء الله يوشك أن يفوز بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هنتوقف عند هذه النقطة أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة، أتمنى يكون بقى 15 نقطة دي بقى شجعتكم بقى أن أنتوا تصلوا الفجر. يا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. وبالله عليكم عهد أمام الله، وأنا والله العظيم أقسم بالله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من هذه الليلة سأدعو لكل من سيصلي الفجر الليلة، سواء كانت امرأة هتصلي في بيتها أو كان رجل أو شاب هيصلي في المسجد، والله سأخصه بدعوة بأن يجمعني الله عز وجل وإياه في الفردوس الأعلى إن شاء الله إخوانا على سرر المتقابلين. نتلقى صلاة حضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا، أحبك في الله والله. ربنا يحبك ويعزك ويحفظك يا رب. أتمنى أن أنت تدعي لي بالشفاء أنا ومرضى المسلمين جميعا. ربنا يشفيك ويعفو عنك يا رب. بتصلي الفجر ولا لا يا أم معاذ؟ أيوه. بجد؟ إيه؟ بتصلي الفجر ولا لا؟ الحمد لله. اوعي تسيبي صلاه الفجر، ربنا يكرمك يا رب يا رب. وصحي اولادك كده، صحي معاذ وصحي اولادك ان شاء الله. ان شاء الله. وصحي زوجك برضه. الله يخليك، الله يكرمك، ربنا يكرمك، كرم واسع ان شاء الله، ويجازيك على اللي انت بتعمله فينا والله. الله يخليك ويبارك فيك، ويجمعنا واياك يوم القيامه ان شاء الله. امين يا رب، ربنا يجمعنا، ان هو ينجينا من الصراط ويدخلنا من باب الريان. امين يا رب العالمين، احنا واياك والمشاهدين جميعا، ويشفي مرضى المسلمين جميعا. حاضر والله، والله حاضر، ربنا يشفيك ويعفو عنكم يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ، بارك الله فيك، والله برامجك كويسة خالص، بس كنت عايزة اسأل سؤال. يعني اتفضلي. يعني هو ممكن ما يكونش ليه علاقة قوي بالحلقة، بس هو سؤال مهم. يعني هو انا الحمد لله بصلي الفجر، يعني الحمد لله. وبعدين كنت يعني بتمنى الانسان اللي ارتبط بيه ان شاء الله يبقى كده برضو يعني. فهو فعلا اتقدم لي شخص، الحمد لله يعني اللي سمعت عنه ان هو شخص كويس وعلى دينه وعلى خلقه، بيصلي الفجر والجماعه وكده. نعم. بس المشكله كانت اني لما سالت على اهله وكده، فهم ناس برضو كويسين خلقا. نعم. يعني بس نعم. مش قادره اوصل بالظبط المستوى دينهم ايه. نعم. بس عرفت يعني عنهم ان هو مستوى اجتماعي، هم اقل من يعني اقل من المستوى الاجتماعي بتاعي بشويه او بكتير. ما تشغليش يعني. بالك يا اختي زهراء، ربنا يحفظك. يعني مساله الكفاءه، انا بس عايز اسال، يعني هو انا خايفه بس يعني. لا ما تخافيش، انا عارفه ان ده غلط، ما دام هو انسان عنده دين يعني وعنده خلق الحمد لله. ما بيفرقش بيني ناس بالحاجات دي. نعم. بس هو المشكله ان انا حاسه من جوه نفسي اني حاسه ان دي نقطه ضعف، او يعني نقطه انا ممكن ابقى متضايقه منها جوايا، فانا خايفه ارتبط بالانسان دوت وبعدين تبقى النقطه دي جوايا. يعني لا طبعا احنا ما نقدرش طبعا نقول لك لازم، يعني مش نقدرش اقول لك اتجوزي واحد انت حاسه بقلق من جوازته، لكن انا عايز اقول حاجه صغيره. عايز اقول لو كنت بس فقط يعني بتبص للمستوى الاجتماعي، فالكفاءه المطلوبه في الاسلام كفاءه الدين والخلق، ده رقم واحد. ويعني الكفاءه في المستوى الاجتماعي بتبقى مطلوبة في حدود معينة، يعني إيه؟ يعني ما بقاش في فروق كبيرة قوي، يعني ما تبقاش هي مثلا دكتورة في الجامعة وهو مثلا ما فيش اي حاجه خالص، معوش حتى ابتدائيه. بنقول لسبب بسيط جدا، ما بنقولش انه حرام ان يتجوزها، لكن بنقول بس ان هي ممكن فيما بعد لا تجد تفاهم معاه وما يقدروش يتفاهموا مع بعض او حاجه زي كده. لكن ما دام هو الحمد لله رب العالمين مستواه التعليمي ومستواه الخلقي والديني ان شاء الله مناسب، فتوكل على الله وربنا يحفظك يا رب العالمين. السلام عليكم. طيب ان شاء الله، يعني زي ما قلنا كده، والله وبلا مبالغه ان شاء الله سأخص كل من يصلي الفجر هذا اليوم بالذات، مش النهارده بقى ويقول خلاص يعني اودعنا بقى وعدي وخلاص ومش هنصلي بعد كده، لا احنا عايزين نستمر في صلاه الفجر. صلاه الفجر لذه ومتعه ما بعدها متعه، والله يا جماعه ما بقول هذا عشان حاجه، انا لو فاتني صلاه الفجر في يوم، في اليوم ده انا ما بخرجش من البيت ابدا، ما اقدرش اخرج لان انا بحس ممكن يحصل لي حاجه. صلاه الفجر دي نعمه ما بعدها نعمه، فعلا نعمة كبيرة جدا جدا، يعني الواحد بيحمد ربنا ان ربنا اصطفاك وخلاك تقوم وتصحى وتتغلب على النوم وعلى الدفى وتروح تصلي وتقف بين ايدين ربنا، اقسم بالله نعمة كبيرة تعرفك قدرك عند ربنا. طب معانا ام محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود. ايوه مع حضرتك. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يبارك في عمرك. الله يخليك يا رب. أنا يا شيخ محمود كنت عايزة أطلب من حضرتك طلب. اتفضلي. كنت عايزاك تدعي لزوجي إن ربنا يهديه كده ويقوم يصلي، عشان خاطر على طول قاعد قدام التلفزيون. نعم. ما بيرضاش يقوم يصلي خالص في المسجد. طب أنت بتصلي الفجر يا أم محمود؟ الحمد لله رب العالمين، بصلي الفجر على طول وبصلي كل الفروض ما بضيعهاش. ما شاء الله، طب ما تصحيه معاك يا أم محمود. أنا بصحيه في الفجر ويصلي معايا الفجر، بس بقية الصلوات لا. ما يصلي في المسجد خالص. وعلى طول عايز يقعد قدام التلفزيون. يعني هو بيصلي بس ما بيصليش في المسجد. ايه؟ صح، بيصلي بس مش في المسجد. لا هو بيصلي بس مش في المسجد. طيب حاولي. وكمان ساعات بيضيع فروض، يعني فرض على فرض. طب حاولي تشجعيه يا ام محمود، حاولي ايه؟ بشجعه والله يا شيخ محمود، ولما باجي اكلمه واقول له يقعد يتخانق معايا ويزعق لي ويقعد يقول لي مالكيش دعوه، يقول لي صلي انت وسيبيني. طب بص اقول لحاجة، انا عايزك يعني ايه، حاولي ما تسكريش عليه قوي، حاولي يعني ايه بالراحة كده وباللين، يعني وحاولي تشجعي مرة. مثلا عندك اولاد سنهم كبير شوية؟ عندك اولاد سنهم كبير يا ام محمود؟ طيب لو عندك اولاد سنهم كبير، خلي الولد هو نفسه يشجع والده ويقول له يا بابا انا عايزين ننسى نصلي مع بعض وكده، الولد ممكن يشجعه، ممكن يكون الولد ليه دلال شوية عن الزوجة شوية. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. معنا احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي بالنسبة للبرنامج، بتقول إن صلاة الفجر بعد صلاة الفجر بتقرأ قرآن. لا أنا بقول تجلس تذكر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. نعم. بقول تجلس تجلس تذكر رب تذكر الماء ولا تقول أذكار الصباح يعني. لا أنا بتكلم بالنسبة لل في البرنامج في البرنامج حضرتك كنت بتقول صلاة الفجر في جماعة. وبتقعد في المصلى. لتقرأ القرآن. ده ثوابها حج وعمرة. ما بقولش تقرا القرآن، بقول تجلس في تجلس في المصلى تذكر المولى عز وجل. ذكر المولى عز وجل هنا بقى يشمل ايه؟ يشمل انك تقول اذكار الصباح والمساء، خلصتها تقرا القرآن، خلصتها تكمل في ذكر وهكذا. نعم. طب حضرتك دلوقتي يعني ايه في غالبيه المساجد نعم بتقفلوا. نعم. فلو انا صليت الفجر في الجماعه نعم وجيت قريت تلات قرآن لغايه الشروق نعم وصليت ركعتي الضحى، هل ده يبقى صح ولا تحتسب برضو زي ما حضرتك بتقول ولا لازم في ايه في المسجد نفسه؟ هو لازم في المسجد، بس اقول لك حاجه حلوه قوي. احنا كنا زمان كنا بنواجه نفس المشكله ديت ان المسجد بيقفل. يعني ان شاء الله يعني بالتفاهم كده مع القائمين على المسجد ان يا جماعه بس احنا نقعد بس نذكر ربنا سبحانه وتعالى في المكان لحد ما يعني ان شاء الله برضو بيتفهموا برضو ان شاء الله. وبعدين مش كل المساجد بتقفل، في مساجد بتقفل، في مساجد بتبقى مفتوحه ان شاء الله. يعني احنا نتحرى حتى لو هنمشي شويه لك الاجر، الله اكبر، ده انت تاخد اجر بقى مع كل خطوه، يغفر لك ذنب وتاخد حسنه وترفع لك درجه في الجنه. يا خبر ابيض، ربنا يكرمك يا رب ويحفظك استاذ احمد. ربنا اخت دعاء. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ محمود. تفضل. أيوة تفضلي. أنا بصلي الفجر الحمد لله يعني. الحمد لله. بس دايما تجيني وسوسة من الشيطان، ربنا مش راضي عني. الشيطان بيوسوسك إن ربنا مش راضي عنك؟ أيوة. لا يعني بص حضرتك ما تستسلميش للوساوس ديت. الانسان دايما لابد ان يحسن الظن بالله. حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم قال كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. وربنا سبحانه وتعالى قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. في روايه: ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. فاذا مطلوب مننا ان احنا نحسن الظن بالله. انا صليت الفجر في جماعه، يا ترى قبلت ولا ما قبلتش؟ ان شاء الله ظن بيك يا رب انك هتقبلني. جلست بعد المصلى اذكر ربنا لحد شروق الشمس وصليت ركعتين وقمت بحجه وعمره، ان شاء الله رب رزقتني الحج والعمره وهكذا. فلازم يكون عندنا حسن ظن بالله يا اختي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. مين معانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. حسام السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود عامل ايه؟ يا اهلا وسهلا. ربنا يرزقك عنا خير يا رب. الله يخليك يا رب. ويبارك لك في ذريتك يا رب ويهديها. امين وذريات المسلمين. على المراكز في الدنيا والاخره يا رب. ربنا يحفظك يا رب. بقول لحضرتك انا الحمد لله بفضل الله ثم اختي فايزه دي صاحبتي هي اللي بتمن عليا كل يوم في صلاه الفجر. والله الله يكرمها ويكرمك ما شاء الله. كلنا مجموعه كده بسم الله ما شاء الله يرنوا علينا، اللي يصحى قبل الثاني يرن على الثاني. الله اكبر. والله العظيم والحمد لله بفضل كده ان ربنا جعلني ملتزمه في صلاه الفجر. ما شاء الله. ده احنا كده احنا بنوجه بقى من خلالك نداء بقى لكل والله الاخوات لكل الاخوات وكل الاخوه بدل ما نبعت مسج بقى. انا عايز اقول لك حاجه كمان. الاخت فايزه دي بقى ادعي لها بالزوج الصالح، اخت حافظه القران وجميله وحلوه ومتعلمه تعليم عالي ونفسي ربنا يكرمها بالزوج الصالح. ربنا يا رب يرزقها بالزوج الصالح. عندك اخ قول لي عليه كده ليه؟ عندي والله المخرج محمد السيد زي الفل وقمر. طب والله العظيم بسم الله ما شاء الله. والله العظيم يا شيخه بالله عليك والله لسه اجيب لها هديه كده تستحق. مدني خلاص اتجوز هو لسه يعني. ادعي لها كده صلحني الحال يا رب. حمدي بيقول لي خاطب يا عم خلاص مش مشكله. ربنا يكرمك يا رب العالمين، ربنا يرزقك يا رب بالزوج الصالح ويرزق كل اخواتنا يا رب بالزوج الصالح ويكرمنا اولادكم يا رب العالمين. وده نداء بقى بنوجهه من خلال الاخت الفاضله ان يا ريت بدل ما بنرن على بعض علشان نفكر بعض بالماتش وبالفيلم وبالمسرحيه، ما نرن على بعض ونذكر بعض بصلاه الفجر. يعني انا اذكر مره من ضمن المواقف الجميله ان احنا في اول بدايه التزامنا كنا في منطقه واحده كده كنا بنعدي على بعض نصح بعض لصلاه الفجر. فكان معنا اخ حبيبنا ربنا يحفظه ويكرمه رب العالمين، فكان لما يعدي علينا كان ماسك شومه كبيره كده فيعدي على اي حد فينا ويروح ايه مرازع على الباب. ففي واحد فينا كان ساكن في الدور الاولاني والشباك بتاعه مفتوح على اوضه النوم على طول، فكان يمد الخشبه من جوه الشباك ويروح رازعه على السرير ويصحيه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم دوت والد زميلنا ده كان هو اللي نايم. فالمهم فالاخ يعني ايه فرايح يصح بقى زميلنا ده، فنزل بالعصايه عليه فمصحيش، ففضل نازل ضرب عليه لحد اما راجل قام طبعا مفزوع من النوم، مين اللي بيضرب؟ طلع بره، واحنا يعني ايه ابو سريع ابو سريع، اول طبعا كلنا جرينا الحمد لله رب العالمين. فده كان من المواقف الطريفه اللي كانت بتحصل معانا واحنا بنصحى بعد الفجر. فيا ريت يعني ايه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ربنا يكرمنا ويكرمكم. معانا مين؟ اتفضلي يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك دلوقتي بتقول اللي يصلي الفجر في جماعه نعم يقعد ايه للشروق. ايوه. انا دلوقتي زوجي بيصحى الصبح فبيحتاج ان انا احضر له الفطار وكده. نعم. فممكن بقى ان انا اقوم احضر له الفطار وارجع اقعد تاني وبعدين اصلي ركعتين. هو بيصحى في وقت الفجر يعني وقت بعد صلاه الفجر؟ هو بيمشي بالظبط 7 ل 10. طب اقول لك على حاجه حلوه قوي. نعم. اقول لك على حاجه حلوه. ايوه. قومي قبل ما تصلي الفجر مباشره. أيوة. حضروا له الاكل وغطيه واقعدي صلي وظبطي حياتك ان شاء الله. ايوه. ايه انا ايه رايك؟ هو كمان بيقوم بيصلي معايا الفجر بيقنيني. جميل قوي قوي. بعد ما يعني ايه، انا اقصد يعني ايه، يعني خلاص بين الفجر بين الاذان وبين الاقامه حوالي ثلث ساعه مثلا، تمام، صلي السنه وحضروا له الفطار وصلي الفجر كده حضرتك، وبعد ما تصلي الفجر يجي هو ايه يلاقي الاكل ما شاء الله سخن وزي الفل، وانت اقعدي بقى عيشي حياتك كده مع الايه، مع الاذكار لحد شروق الشمس ان شاء الله، وربنا يتقبل يا رب العالمين. مين معانا؟ السلام عليكم. لاختي ايمان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ محمود. ايوه مع حضرتك. انا مش مصدقه الصراحه ان انا بكلم حضرتك خالص. ربنا يكرمك يا رب واحفظك. اتفضلي يا اختي ايمان. انا بقول لحضرتك يعني أي. انا صراحه ربنا شفت الحلقه من اولها وكدهوت، بس انا بقول لحضرتك يعني صراحه ربنا المكسوفه من اللي انا هقوله، يعني ربنا ان انا ما بصليش، وكل ما باجي اصلي وكدهوت بتعب نفسي. طب توعدينا يا اختي ايمان، توعدينا يا اختي ايمان، خليك معايا على الهوا، توعدينا. أيوة. ان انت ان شاء الله تصلي من الليله دي؟ ما باذن الله. بس انا شيخ كل ما باجي اصلي وانوي الصلاه واصلي اقوم اقطع الصلاه تاني. نعم. فانا عايزه حضرتك بس تدعي لي كده اهوت بالليل. هدعي لك بس انت برضو ايه، شوفي بصي، والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت بس اجتهدي كده ان شاء الله ان انت تصلي، ووعدينا على الهوا ان شاء الله، وهدعي لك والله في الثلث الاخير من الليل، وعدينا ان انت ان شاء الله من الليله دي هتصلي من اول صلاه الفجر ان شاء الله. يا رب ربنا يتقبل يا رب العالمين، ربنا يحفظك يا رب. طب احنا هندعي وهندعي برضو والله وهندعي برضو للي عندهم، هندعي بقى. اختي لسه متصله جوه في كنترول بتقول يعني لو انا عندي ظرف ما اقدرش اصلي لله دي ادعي لي، هدعي لك برضو. لو انت عندك العذر الشهري هدعي لك برضو ان شاء الله. وهقول لك حاجه حلوه، قومي برضو في وقت الفجر وقعدي اذكري ربنا، ايه رايك؟ عشان تاخدي برضو الاجر ان شاء الله. يعني قومي في وقت الفجر عادي خالص حتى لو كان عندك العذر، ربنا يحفظك ان شاء الله، واجلسي في مصلاكي وقعدي اذكري ربنا سبحانه وتعالى، تاخد الاجر ان شاء الله. فاضل لنا يا دوب 3 دقائق، ندعي بقى بسرعه كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم. ان داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا جواد يا كريم، يا ودود يا رحيم، يا رحيم يا رحيم، يا تواب، يا ذا العرش الكريم، يا ذا العرش الكريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، يسر لنا جميعا صلاة الفجر في جماعة، ويسر لنساء المسلمين صلاة الفجر في بيوتهن يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا جميعا صلاة الفجر، وحبب إلينا جميعا صلاة الفجر، واجمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أغث إخواننا وأحبابنا من أهل غزة، اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة الظاهرة على اليهود الملاعين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم داوي مرضى إخواننا في غزة، اللهم داوي مرضاهم وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اللهم لا تحرمهم الأجر يا رب العالمين، اللهم اعذرنا فيما قصرنا تجاه إخواننا يا أرحم الراحمين، واجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشمس.